بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال النسفي رحمه الله عن صفة الإرادة لله: والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته تعالى. المشيئة والإرادة، الله تعالى يحدث الحادثات بإرادة بمشيئة، لا من طريق الإيجاب بذاته. يعني لا نقول لأن العالم موجود صار الله موجودا، ولا لأن الله موجود صار العالم موجودا، لا نقول هذا يوجب هذا، لأن الفلاسفة والعياذ بالله يقولون الله علة لوجود العالم ولا يقولون عنه خالق، وهذا ضلال وتكذيب للقرآن. الله خلق العالم بمشيئته وقدرته وعلمه وتقديره، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. إذن الله تعالى متصف بالمشيئة. وما معنى المشيئة؟ تخصيص المخلوق بصفة دون صفة وبوقت دون آخر. خصصنا الله أننا في هذا الزمن ولم نكن في أزمان سابقة أو قابلة. هذا ماذا يدل يا أحباب؟ أن الله تعالى مشيئته نافذة. ونقول خصصنا بصفة دون صفة، فالله تعالى جعلنا على هذا الشكل ليس على غيره من الأشكال. إذن الله تعالى له مشيئة، ومشيئته أزلية أبدية. قال الله تبارك وتعالى: فعال لما يريد. الله فعال لما يريد، يعني ما أراد وجوده قادر على إيجاده، وما لم يشأ وجوده فلا يوجد ولا يكون. الله يثبتني وإياكم على هذه العقيدة الحقة حتى الممات، والله تعالى أعلم وأحكم.